السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه. والصغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، نصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فهذا المجلس 15 من مجالس مدارس التفسيرية الرمضانية في سنته الرابعة، سنة 44 عدد 400 والألف. وكنا في المجلس الماضي توقفنا عند الآية 52 بعد 100 من سورة آل عمران، حيث يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم الله ذو فضل على المؤمنين. ولقد هذه مؤكدة محققة، لأن قد حرف تحقيق واللام هذه في جواب قسم محذوف. صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، الله عز وجل وعد المؤمنين بالنصر إذا اتقوا الله سبحانه وتعالى وأطاعوا أمره. فقيل إنهم يعني استغربوا من أين أتتهم الهزيمة، فنبههم الله عز وجل على أن هذا بسبب مخالفتهم لأمره، وإلا فقد صدقهم الله عز وجل وعده في أول الأمر، لأن الغلبة في أول غزوة أحد كانت للمسلمين كما قدمنا، حتى قتل من أصحاب لواء المشركين 7 وقيل 9 قتلوا. طبعا صاحب اللواء هذا يعني قتله شيء كبير بالنسبة إلى الجيش، فكانت الهزيمة في الأول في أول الأمر على المشركين، وكان النصر للمسلمين، وحقق الله عز وجل للمسلمين ما وعدهم. ولهذا قال: إذ ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، أي حين تحسونهم أي تقتلونهم وتستأصلونهم بالقتل قتلا ذريعا بإذنه، أي بقضائه وقدره. حتى إذا فشلتم، يعني استمر هذا الأمر حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. قيل إن الله عز وجل أراد بهذا من ترك مركزه من الرماة الذين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يغادروا أماكنهم، فعصوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أكثرهم، وثبت بعضهم عبد الله بن جبير أميرهم في 10 وخالف 40 منهم، فاختلفوا فيما بينهم وتنازعوا كما تقدم لنا، فقال لهم عبد الله بن جبير: لا تغادروا أماكنكم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نلزم أماكننا ولا نغادرها. والآخرون قالوا: خلاص المعركة انتهت، ويعني نشارك إخواننا في جمع الغنائم كذا، فحذروهم فما استجابوا. ولهذا إذا فشلتم أي جبنتم ووقع منكم، وتنازعتم في الأمر قيل هو ما وقع من التنازع بين الرماة وبين أميرهم ومن معه، وعصيتم خالفتم أمر الرسول صلى الله عليه وسلم من بعد ما أراكم ما تحبون من النصر والظفر ودوران الدائرة على المشركين، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. قيل إن الله عز وجل أنب بهذه الآية وعاتب من أراد جمع الغنائم وانكب عليه من هؤلاء الرماة وغيرهم، ولكنه سبحانه وتعالى كما سيأتي عفى عنهم وسامحهم. منكم من يريد الدنيا والغنائم ومنكم من يريد الآخرة، كهؤلاء المجاهدين الذين هم معظم الصحابة يعني الصادقون الذين، وهذه زلة حصلت من بعض الصحابة كهؤلاء الرماة، فترتب عليها ما ترتب، وهذا يدل على خطورة مخالفة أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في الجهاد ثم وفي سائر الأمور يعني. ثم صرفكم عنهم ليبتليكم، يعني ثم بعد أن كنتم مسلطين على المشركين صرفكم عنهم وانقلبت الموازين، فصار المشركون هم الذين يقتلون من المسلمين، واستشهد بسبب ذلك عدد كبير من الصحابة. ليبتليكم أي ليختبركم. وقد سبق معنا أن الله عز وجل بكل شيء عليم، فهو لا يستخرج بالاختبار شيئا لم يكن عالما به، تعالى الله عن ذلك. ولكن فالله عز وجل عالم أزلا بكل ما يفعل العباد، ولكن الله عز وجل من عدله لا يؤاخذهم بعلمه السابق فيهم حتى يبرز هذا إلى الوجود ويعملوا به، وحينئذ يرتب عليهم الجزاء. وهذا من فروع مسائل القدر، فإنه لا شيء يحصل في الكون إلا بعلمه، وهو مكتوب، وهو بقدرته ومشيئته وخلقه سبحانه وتعالى. ليبتليكم أي ليختبركم، وقيل أي ليوقع عليكم البلاء. ولقد عفى عنكم، ولقد هذه أيضا مؤكدة باللام وبقد، وهذا يفيد عفو الله عز وجل عما وقع من بعض الصحابة يوم أحد، سامحهم الله عز وجل. والله ذو فضل على المؤمنين، فيعفو عنهم رغم ما قد يقع منهم. إذ تصعدون ولا تلون، يعني حين وقع منكم، عفى عنكم فيما وقع منكم حين تصعدون. تصعدون تصعد أو يصعد مضارع أصعد، وأصعد معناها قال علماء يعني انطلق على مستوى الأرض وقبل وجهه، معناها أنهم انطلقوا لما حصل ما حصل طبعا، والتف المشركون من خلف الجبل وقتلوا من كان فيه من الرمال القليلين الذين ثبتوا، ودخلوا على المشركين من خلفهم، فالتبس الأمر حتى على المسلمين، فصاروا يقتلون على غير شعار، وربما قتل بعضهم بعضا. وممن قتل في ذلك اليوم اليمان رضي الله عنه، والد حذيفة بن اليمان، قتله بعض المسلمين خطأ لأنه اشتبه عليهم، وصار المشركون يأتونهم من خلفهم ومن الأمام، والتبس الأمر وصرخ إبليس بأن محمدا قد قتل، ويعني صار الناس بعد ذلك منهم من يهرب ومنهم من كذا، والأمر يعني التبس غاية الالتباس. فحينئذ يعاتبهم الله عز وجل، يقول إذ تصعدون يعني تولون هاربين مقبلين يعني على وجه واحد. وفرق بين أصعد وصعد، فصعد معناه في المكان العالي، وقد قرئ به شذوذا إذ تصعدون، وعلى هذا يكون مثلا بعض الصحابة ولا صاعدا في الجبل، وبعضهم ولا في مستوى من الأرض. ولا وطبعا ليس كل الصحابة ولوا هاربين، بل ثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم ثلة وجماعة من المهاجرين والأنصار. ولا تلون على أحد، قد ذكرنا قبل ذلك ما حصل من سعد رضي الله عنه، ارمي فداك أبي وأمي وطلحة، وقع النبي صلى الله عليه وسلم بيده حتى شلت يده رضي الله عنه بسبب ضرب السهام يقيه بيده. وأبو طلحة أيضا كان يجاوب على النبي صلى الله عليه وسلم بدرعه حتى لا يصيبه شيء، ويقول نحري دون نحرك، وضربوا أروع الأمثلة. وسبق معنا أيضا الحديث الذي في الصحيحين أن سعدا رأى رجلين عليهما ثياب بيض يقاتلان عن النبي صلى الله عليه وسلم كأشد ما يكون من القتال، لم يرهما قبل ولا بعد، فالنبي صلى الله عليه وسلم حماه الله عز وجل بالملائكة وبأصحابه، ورغم ذلك وصل إليه من أذى المشركين ما وصل، حتى ضربه بعض المشركين عليه من الله ما يستحق، فكسر المغفرة أو البيضة على رأسه، وانكسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم، بعض أسنانه انكسر، بل ودخلت حلقة المغفر في وجنته الشريفة صلى الله عليه وسلم، فقلعها أبو عبيدة بأسنانه شيئا فشيئا قليلا قليلا حتى انكسرت ثناياه رضي الله عنه، فكان من أجمل الناس ثغرا. انظروا كيف تعب الناس في إيصال الدين وفي الجهاد، النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، نسأل الله أن يجزيهم عنا خير الجزاء. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد، يعني لا تلتفتون إلى أحد، هاربين. والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم، والرسول صلى الله عليه وسلم يدعوكم في مؤخرة الجيش، يقول إلي إلي عباد الله، ومع ذلك كثير منهم يعني خافوا وانصرفوا، فالله عز وجل يعاتبهم على هذا، لأن المؤمن ينبغي أن يكون نحره دون نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن أدهشهم ما حصل، بل وكثير منهم كان قد ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل كما تقدم، فلعله يعني بعضهم ما سمع يعني ولا علم بوجوده صلى الله عليه وسلم، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعوهم ليثبتوا معهم. فأثابكم أي فجازاكم، سمى الثواب الغالب أنه يطلق على ما يسر الإنسان وجزاء الخير، لكنه قد يطلق على الشر أيضا، لأن الثواب هو مطلق الجزاء. قيل إنه سمي بهذا لأنه كالثوب يرجع على صاحبه بما عمل. ولهذا هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون، فالثواب قد يطلق أيضا على جزاء الشر بالعقوبة. غما بغم، يعني أثابكم غما وحزنا تجدونه في قلوبكم بغم آخر. قيل إن الباء هنا بمعنى على، يعني غما على غم، وقيل غما متصلا بغم. واختلف المفسرون في الغمين، في هذين الغمين، فمنهم من قال أي عاقبكم غما في قلوبكم بما أصابكم من القتل ومن الهزيمة ومن الجراح بسبب، وعلى هذا تكون باء يعني كأنها بسببية، بسبب ما غممتم النبي صلى الله عليه وسلم أنكم عصيتم أمره وتوليتم عنه، فعاقبكم على ما غممتم النبي صلى الله عليه وسلم غما لكم جزاء على ما فعلتم بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقيل غما بغم، كلاهما غم للصحابة، فقيل غما أي غما بفوات النصر والظفر متصلا بغم الهزيمة والقتل والجراح. نعم. وقيل غما بغم أي أن الله سبحانه وتعالى قدر أن يشاع في أرض المعركة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، فأنساهم هذا الغم الثاني الغم الأول. ما هو الغم الأول؟ الغم الأول هو الهزيمة والقتل والجراح. فلما سمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل في هذه الإشاعة الكاذبة أنساهم ذلك الغم الأول، لأنه أعظم بكثير عندهم من الجراح وكذا. فلما علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت أنساهم فرحهم بوجوده صلى الله عليه وسلم وحياته جميع ما أصابهم، قالوا خلاص هذا كله هين ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم حي وموجود وكذا، فلا يهم، حتى لو هزمنا، حتى لو قتل منا من قتل، حتى لو جرحنا. فكان هذا من حكمة الله، وانظر إلى لطف الله سبحانه وتعالى. ربما قدر الإنسان هما أعظم من همه الأول، ثم أزال عنه همه الكبير فصار مستصغرا لهمه الصغير، ولا يرى بل يرى أنه في نعمة وفي عافية ما دام أنه انكشف عنه الغم الأكبر. كل هذا من لطف الله. ولهذا قال العلماء، ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد عقد فصلا في الفوائد والحكم التي حصلت من الابتلاء الذي حصل يوم أحد، فأتى بكلام عجيب غريب من يعني وممتع وبديع في فوائد هذا الابتلاء وما يعني وحكم شيء من طرف من حكم الله عز وجل في هذا الابتلاء العظيم الذي وقع يوم أحد. لكي لا تحزنوا، إذن لأجل أن يسري عنكم هذا الحزن على ما فاتكم، على ما فاتكم من النصر والغنيمة، ولا ما أصابكم أيضا، لئلا تحزنوا أيضا على ما أصابكم من القتل والجراح والهزيمة، والله خبير بما تعملون لا يخفى عليه شيء من ذلك وسيجازيكم عليه. قال أصحاب التفسير: ولقد أنجزكم الله ما وعدكم به من النصر على أعدائكم يوم أحد حين كنتم تقتلونهم قتلا شديدا بإذنه تعالى، هذا في أول أمر، حتى إذا جبنتم وضعفتم عن الثبات على ما أمركم به الرسول صلى الله عليه وسلم واختلفتم بين البقاء في مواقعكم أو تركها وجمع الغنائم، هذا فيما يتعلق بالرماة، وعصيتم الرسول صلى الله عليه وسلم في أمره لكم بالبقاء في مواقعكم على كل حال، كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: لا تشركونا، إذا رأيتمونا نجمع الغنائم فلا تشركونا، وإذا رأيتمونا تتخطفنا الطير فلا تنصرونا، أثبتوا على ما يمكنكم على كل حال، لا تنزلوا إلى أرض المعركة مهما كان، هكذا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقع ذلك منكم من بعد ما أراكم الله ما تحبونه من النصر على أعدائكم، منكم من يريد غنائم الدنيا وهم الذين تركوا مواقعهم، ومنهم من يريد ثواب الآخرة وهم الذين بقوا في مواقعهم مطيعين أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم حولكم الله عنهم وسلطهم عليكم ليختبركم، فيظهر المؤمن الصابر على البلاء ممن زلت قدمه وضعفت نفسه، ولقد عفى الله عنكم ما ارتكبتموه من المخالفة لأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، الله صاحب فضل عظيم على المؤمنين حيث هداهم للإيمان وعفى عنهم سيئاتهم وأثابهم على مصائبهم. فالمصائب تكفر، فالله عز وجل يعني قدر لهم من المصائب ما يعني يكون مكفرا لشيء من سيئاتهم، وأيضا الله عز وجل أخبر بأنه عفى عنهم. اذكروا أيها المؤمنون حين كنتم تبعدون في الأرض هاربين يوم أحد لما أصابك يوم أحد لما أصابكم لما أصابكم الفشل بمخالفة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا ينظر أحد منكم لأحد، يعني لا يلتفتون، والرسول يدعوكم من خلفكم بينكم وبين المشركين قائلا إلي عباد الله إلي عباد الله، فجازاكم الله على هذا ألما وضيقا بما فاتكم من النصر والغنيمة، يتبعه ألم وضيق وبما شاع بينكم من قتل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أنزل بكم هذا لكي لا تحزنوا على ما فاتكم من النصر والغنيمة ولا ما أصابكم من قتل وجراح بعدما علمتم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل، حيث هانت عليكم كل مصيبة وألم، كل مصيبة هون ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم بخير، والله خبير بما تعملون لا يخفى عليه شيء من أحوال قلوبكم ولا من أعمال جوارحكم. من فوائد الآيات التحذير، نعم أخذنا معظمها إلا طيب إلى قوله من أعظم أسباب الهزيمة في المعركة التعلق بالدنيا والطمع في مغانمها ومخالفة أمر قائد الجيش، لهذا قال الله عز وجل في الآية الأخرى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. فهذه آيات عظيمة في قواعد النصر في سورة الأنفال وقد مرت معنا الحمد لله. من دلائل فضل الصحابة أن الله يعقب بالمغفرة بعد ذكر خطائهم، فالصحابة بشر ليسوا معصومين، وقع منهم من بعضهم شيء يوم أحد وقد عفى الله عنهم بنص القرآن، وسيأتي آية أخرى أصرح أيضا من هذا في العفو عن جميع الصحابة الذين تولوا يوم أحد. ولهذا قال ابن عمر لما سأل بعضهم عن بعض كبار الصحابة، كان بعضهم يبغضه كما في صحيح البخاري، فقال أسألك هل فر يوم أحد؟ قال نعم، فقال الله أكبر. هكذا بعض الناس والعياذ بالله يفرحون بالزلات وب يعني يتتبعون السقطات للمؤمنين لكبار أفاضل المؤمنين، فقال له تعال أخبرك، وذكر أشياء، فذكر منها قال وأما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عفى عنه، لأن هذا في القرآن، وأنتم تكرهون أن يعفو الله عنه. هكذا بعض الناس عندهم خبث في القلوب والعياذ بالله، يكرهون أن يعفى عن الزلات أو أن يحبون إشاعتها ويعني التنقص لأصحابها، مع أنهم لو فتشوا أنفسهم لوجدوا أضعاف ذلك من الزلات، ولو فتشوا في سير من انتقدوهم من هؤلاء الفضلاء لوجدوا عندهم أضعاف من الحسنات التي لا تقارن بهذه الزلة، وما منا إلا كل البشر يزلون ويحصل منهم يعني ما يحصل، لكن كل يعني شخص على حسب مقامه من الله عز وجل. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. يخبر الله عز وجل أنه بعد ما حصل في أحد وفي أثناء المعركة أنزل الله عز وجل أمانا على كثير من الصحابة الصادقين يطمئن قلوبهم به حتى أصابهم شيء من النعاس. وطبعا النعاس في القتال قال العلماء وقال السلف النعاس في القتال علامة على السكينة ونحو ذلك. لماذا؟ لأنه يدل على أن الإنسان ليس بخائف، فالخائف لا ينام. الآن لو إنسان مهدد بأن يقتل أو أن يدخله هل يأتي النعاس؟ أبدا، يطير النعاس من عينيه. فقالوا هذا كان دلالة على أنهم فيهم شيء من الأمن. ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن أبي طلحة رضي الله عنه وهو كان ممن ثبت يوم الأحد ويوم أحد وأبلى بلاء عظيما رضي الله عنه، أبو طلحة الأنصاري، أنه قال إن السيف ليسقط من يدي مرارا، يوم يمكن سقط منه عدة مرات من بسبب النعاس. فالله عز وجل أمنهم وطمأن قلوبهم من بعد هذا الغم الذي أصابهم. ولهذا قال ثم أنزل عليكم من بعد الغم الذي أصابكم الذي ذكره في الآية التي قبلها أمنة أمانا نعاسا يغشى طائفة، وفي قراءة أخرى تغشى طائفة الأمنة طائفة أي فريقا منكم وهم المؤمنون الصادقون، وطائفة فريق آخر وهم المنافقون قد أهمتهم أنفسهم، يعني لا يهمهم إلا النجاة بأنفسهم، خائفون لم تنزل عليهم أمنة ولا سكينة لأنهم منافقون لا يؤمنون بالله ولا بالرسول صلى الله عليه وسلم، همهم أنفسهم فقط، يظنون بالله غير الحق ظن الجهل، يعني يظنون أن هذه القاصمة لأهل الإسلام وأن الله عز وجل لن ينصر الرسول صلى الله عليه وسلم وأن الكفار سيسلطون تسليطا دائما على الإسلام، وأن أمر الإسلام قد اضمحل بما حصل. يقولون هل لنا من الأمر من شيء؟ قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. قيل إن هذه الآيات يقصد بها المنافقون، لا سيما كبار المنافقين كعبد الله بن أبي بن سلول. يقولون هل لنا من الأمر من شيء؟ الأمر هنا قيل هو النصر. يقولون هل لنا نصر أو شيء، يعني كأنهم يطعنون، مثل قولهم في الأحزاب ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، يقولون يعني كأنهم يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لا ينتصر وأنه كذا. وقيل المقصود بالأمر هنا أمر الحرب والجهاد. يقولون لو يعني ما هل لنا من الأمر من شيء، يعني أنهم يرون أن النبي صلى الله عليه وسلم خالف أمرهم، وقد ذكرنا هذا في الكلام على أول الكلام عن الغزوة، وأن عبد الله بن أبي كان يرى أنهم ينبغي أن يبقوا في المدينة، وكذلك كان رأي النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقوا في المدينة، لكن الصحابة ليقضي الله أمرا كان مفعولا، كثير من المتحمسين من شباب الصحابة الذين لم يشهدوا بدرا قالوا حتى لا يظنوا أن جبنا عنهم نخرج إليهم وكذا. فهو كأن كبار رؤوس النفاق يقولون نحن لم يستشرنا محمد ولم يأخذ بأمرنا في إيش في مسألة القتال وكذا، وأطاع أصحابه يعني هؤلاء، فيعني كأنهم يلومون المؤمنين على ما حصل. ولهذا رد الله عليهم قل إن الأمر كله لله، تدبير الأمر وتصريفه كله بيد الله سبحانه وتعالى، ليس بيد أحد من الناس. يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يعني لا يظهرون ما يخفون في أنفسهم وفي سرائرهم وبواطنهم، فكشف الله ما يقولونه. يقولون في باطنهم، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. نفس الخلاف السابق، إما أنهم يقصدون لو كنا على حق، ولو كان محمد على حق ما يقول لما قتلنا ولما هزمنا، فهذا يدل على أن محمدا ليس برسول وكذا، أو أنهم يقصدون لو كان لنا من أمر شيء، أي لو كان لنا من تولي الأمر شيء وأخذ بأمرنا وبرأينا ما قتلنا، لأننا قلنا نمكث في المدينة فعصانا ولم يأخذ بما أمره. والنبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي أمر الله عز وجل بأن يستشير أصحابه، فلما رأى يعني أكثر الصحابة يريدون هذا أخذ برأيهم من باب الشورى. وهذا فيه تنبيه أن الإنسان إذا وقع له، هذا فيه تنبيه وفائدة مهمة جدا، وهي أن الإنسان إذا اتبع الشرع فوقعت له مصيبة فلا ينبغي، يعني فليس من فعل أهل الإيمان أن يلوموه على ذلك، بل هذا قد يكون من شوائب النفاق. يعني مثلا امرأة كانت متبرجة فتحجبت وأطاعت أمر الله، فحصل لها شيء ابتلاء من الله، اختبار، فيأتي كثير من شياطين الإنس يقولون شفت لأنها تحجبت حصل لها هذا، نحن قلنا لا لا تتحجبي وكذا وأن هذا سهل. هذه من طريقة المنافقين، يطعنون في أهل الإيمان لاتباعهم الشرع، والابتلاء يقع بالمسلم والكافر. هل المنافق لا يبتلى؟ بلى. الكافر لا يبتلى؟ بلى. كل الناس يبتلون. فكون الإنسان ابتلي بسبب وقوعه في يعني بسبب امتثاله لأمر الشرع، هذا شرف ورفعة وينبني عليه من الأجور ما الله به عليم، فلا ينبغي الطعن فيه بسبب ذلك. هذا من طريقة المنافقين. أو إنسان مثلا استقام أو فعل كذا، إذا كان على الوجه الشرعي، أنا أتكلم عن إنسان عنده غلو أو فعل شيئا لا ينبغي أو كذا، لا أتكلم عن إنسان تبع الشرع على ما هو عليه، فالله عز وجل ربما ابتلى الإنسان إذا توجه إليه حتى يختبره وهو بكل شيء عليم كما تقدم لنا، هل يثبت أو لا. فهذه فائدة. فالإنسان عموما مكلف باتباع الشرع وليس مكلفا بالأقدار، الأقدار هذه إلى الله وحكمها واسعة وعظيمة لا يستطيع الإنسان أن يحصرها، فأنت ما دمت ممتثلا للشرع فلا تحزن. هؤلاء الأنبياء دعوا إلى الله فحصل لهم بسبب الدعوة الإيذاء والتضييق، بل بعضهم قتل وقتل من أصحابه من قتل هل يقال هذا كله بسبب؟ هذه طريقة المنافقين، يقولون هذا بسبب محمد هو الذي أتى لنا وجعلنا العرب يقاتلوننا عن قوس واحد، لأنهم ينظرون إلى الدنيا فقط لا ينظرون إلى الشرع وإلى الآخر. أما المؤمن فهو يعرف أن هذه الدنيا دار ممر وليست دار مقر، ودار ابتلاء وليست دار نعيم ودار تحقق الأماني، لا، بل هي دار الابتلاء ودار الاختبار ودار الزلزلة. وقد سبق معنا أن حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه، متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. فالقرآن يصحح لنا المفاهيم، ينبغي أن نتدبر كتاب ربنا ولا ننظر بالمنظار الدنيوي الذي ينظر به ضعاف الإيمان والمنافقون والكفار. لا، المؤمن الحق ينظر بالمنظار الشرعي ويعرف أن أقدار الله عز وجل واسع. ربما ابتلي المؤمن وربما استدرج الكافر، وليس الدنيا ليست دليلا على رضوان الله وعدم رضوانه، هذا مكرر في القرآن في مواطن كثيرة جدا جدا، فلا ليس دليلا. يمكن أن يوسع على إنسان والله يبغضه، وسيأتي معنا قريبا، يريد منه أن يموت على هذا حتى يدخل النار، ويمكن أن يبتلى إنسان ويعني يكون في مشاق وكذا والله يحبه وله عند الله منزل عظيم. هذا النبي صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق عند الله، فآذاه المشركون ومات جميع أبنائه في حياته، وحصل له في يوم أحد ما حصل، وأصيب وقتل أصحابه وسحر وابتلي في عرضه، وهو أكرم الناس عند الله. وهؤلاء كثير من الكفار يعيشون في رغد من الدنيا وكذا، ومأواهم جهنم وبئس المصير خالدين فيها. فإذا ليس هذا هو المقياس، انتبه يا أخي، لا تنطلي عليك بعض طرق المنافقين وضعاف الإيمان الذين تنطلي عليهم مثل هذه الأمور، ولا يعني مثل هذه الترويجات من أعداء الله. وليبتلي، ولهذا قالهم لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا. فالله عز وجل رد عليه: كل شيء مقدر، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعه. لو ما خرجتم ولا تحركتم سنتيمترا واحدا لا حصل لمن قدر الله عز وجل أن يموت، أن في مكانه سيأتيه سبب يخرجه إلى هذا المكان ويموت في مصرعه الذي قدر الله له أن يموت فيه. فما كتبه الله عز وجل الإنسان أجله مكتوب ومعلوم منذ الأزل، ثم مكتوب في اللوح المحفوظ، ثم كتب مرة أخرى وهو في بطن أمه، لا يتأخر عن ذلك لحظة ولا يتقدم، فلا ينجي حذر من قدر. نعم نأخذ بالأسباب وكذا، لكن نأخذ بالأسباب الشرعية، ليس الأسباب أن نفر مثلا مما أمرنا الله عز وجل أو نترك ما كذا، لا. ولهذا قال: قل لو كنتم في بيوتكم لبارز إلى خرج الذين كتب عليهم، أي قضي عليهم القتل إلى مضاجعهم إلى مصارعهم. وليبتلي الله ما في صدوركم، أي وليختبر ما في صدوركم، فيظهر نفاقكم من الإيمان، المؤمن من المنافق. وسبق أن الله عز وجل بكل شيء عليم، ولكنه يختبر حتى يظهر العمل الذي عليه يترتب الجزاء. وليمحص ما في قلوبكم، أي أيضا وليظهر وليميز ما في قلوبكم ويظهره، لأنه يظهر للناس هكذا أنهم منافقون، كما فعل عبد الله بن أبي حيث انخزل بثلث الجيش ولم يقاتل. وسيأتي مزيد كلام عن موقف المنافقين إن شاء الله. والله عليم بذات الصدور، وهذا يدلك على ما ذكرناه، أن الله عز وجل أصلا عليم بما في الصدور من خير وشر وكفر وإيمان وصدق ونفاق، ولكنه يبتلي الناس حتى يظهر عملهم، ولا يجازيهم بسابق علمه سبحانه وتعالى لكمال عدله جل وعلا. قال أصحاب التفسير: ثم أنزل عليكم بعد الألم والضيق طمأنينة وثقة، جعلت طائفة منكم هم الواثقون بوعد الله يغطيهم النعاس مما في قلوبهم من أمن وسكينة، وطائفة أخرى لم ينلهم أمن ولا نعاس، هم المنافقون الذين لا هم لهم إلا سلامة أنفسهم، هم في قلق وخوف يظنون بالله ظن السوء، من أن الله لا ينصر رسوله ولا يؤيد عباده، كظن أهل الجاهلية الذين لم يقدروا الله حق قدره. يعني ما معنى ظن الجاهلية؟ هذا على التشبيه، يعني يظنون كظن أهل الجاهلية الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، وربما بعضهم لا يستحضر القدر أو لا يؤمن به تمام الإيمان، فهؤلاء يظنون بالله كظن أهل الجاهلية. يقول: هؤلاء المنافقون لجهلهم بالله ليس لنا رأي في أمر الخروج إلى القتال، ولو كان لنا ما خرجنا، قل أيها النبي مجيبا هؤلاء إن الأمر كله لله، فهو الذي يقدر ما يشاء ويحكم ما يريد، ومن قدر خروجكم بقدر الله. فلهذا شرع للمؤمن أن لا يقول لو، هذه لو هي المنهي عنها، وإنما يقال قدر الله وما شاء فعل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا أصاب أحدكم شيء فلا يقل، إذا أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل. وبعضهم ضبطه قدر الله ما شاء فعل. وهؤلاء المنافقون يخفون في أنفسهم من الشك وظن السوء ما لا يظهرون لك، حيث يقولون: لو كان لنا في الخروج رأي ما قتلنا في هذا المكان، قل أيها النبي ردا عليهم لو كنتم في بيوتكم بعيدين عن مواطن القتل والموت لخرج من كتب الله عليه القتل منكم إلى حيث يكون قتلهم، وما كتب الله ذلك إلا ليختبر ما في صدوركم من نيات ومقاصد ويميز ما فيها من إيمان ونفاق، والله عليم بالذي في صدور عبادي لا يخفى عليه شيء منها، أي وسيجزي كلا بما يستحق. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. هذه الآية صريحة في أن الله عز وجل سامح المؤمنين الصادقين فيما كان منهم يوم أحد. إن الذين تولوا منكم أي أعرضوا وحصل منهم الفرار منكم يوم التقى الجمعان أي يوم التقى جمع المؤمنين والكفار والتقى الصفان في المعركة ويوم أحد طبعا مقصود، إنما استزلهم الشيطان أي إنما أوقعهم الشيطان في الزلل والمخالفة والمعصية ببعض أي بسبب الباء هنا للسببية ببعض ما كسبوا أي ببعض ذنوبهم السالفة، يعني أن الإنسان كما قال السلف من عقوبة السيئة السيئة بعدها، فقد يكون إنسان له ذنوب فبسببها لا يوفق في مواسم مثلا في المواقف في كذا، وهذا يدل على أن الإنسان ينبغي له أن يراجع نفسه وأن يحاسبها خاصة قبل يعني المواقف التي تحتاج، لأن الإنسان ربما جرته السيئة إلى سيئة أعظم منها إلى سيئة أعظم منها، فينبغي الإنسان أن يقلع وأن يحاسب نفسه وأن يتوب وأن يستغفر الله عز وجل. وقيل إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، قيل إنما كسبوه هو قبولهم لوسوسته، فهم ووسوس لهم بالفرار يعني تأثروا بوسوسته فهذا هو الذي كسبوه، فيكون إنما استزلهم يعني أوقعهم الزلل بسبب قبولهم لوسوسته أن يهربوا لينجوا مثلا بأنفسهم، قال لهم انجوا بأنفسكم وكذا وكذا فحصل ما حصل. وقيل غير ذلك. ولقد عفى الله عنهم أيضا هنا مؤكد بقد واللام التي هي في جواب القسم المحذوف، فهذا في جواب قسم محذوف من الله عز وجل أنه قد عفى عنهم سبحانه وتعالى، وهذا فيه أيضا كما أشار أصحاب التفسير إشارة إلى علو منزلة الصحابة، وأن الله عز وجل لما ذكر ما وقع منهم أتبعه بذكر الصفح عنهم والعفو عنهم والمغفرة لهم، ولهذا قال إن الله غفور يغفر لعباده المؤمنين لا سيما مع الندم والتوبة، وحليم لا يعاجل بالعقوبة سبحانه وتعالى، فلم يعاجلهم بما كان منهم وغفر لهم. قال أصحاب التفسير إن الذين انهزموا منكم يا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يوم التقى جمع المشركين في أحد بجمع المسلمين إنما حملهم الشيطان على الزلل بسبب بعض ما اكتسبوه من المعاصي، ولقد عفى الله عنهم فلم يؤاخذهم بها فضلا منه ورحمة، إن الله غفور لمن تاب حليم لا يعاجل بالعقوبة. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. سبق معنا أن المنافقين يتحسرون تحسرا غير شرعي، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا، فهنا ينهى الله عز وجل أهل الإيمان عن التشبه بأهل الكفران والنفاق في أنهم يتحسرون مثل هذه التحسرات. يا أيها الذين آمنوا أنتم أهل الإيمان فبمقتضى إيمانكم أن لا تكونوا كالذين أي مشبهين للذين كفروا. الذين كفروا في هذا الموضع قيل هم المنافقون، يعني الذين كفروا في باطنهم، وعلى هذا يكون تفسير آية هكذا: لا تكونوا كالمنافقين الذين قالوا لإخوانهم في النسب مثلا، لأنهم طبعا نحن نعرف أن المنافقين الأصل أنهم من الأوس والخزرج، ليس هناك أحد من أهل مكة ومن المهاجرين منافق، لأن المهاجرين أصلا كانوا في استضعاف وكانوا في كذا فآمنوا أيام الشدة، وإنما الذين نافقوا دخلوا في الإسلام في المدينة لما رأوا الإسلام ظهر وانتصر يوم بدر، أظهر كثير منهم الإسلام نفاقا ليحفظوا دماءهم وأموالهم وما إلى ذلك، كعبد الله بن أبي ومن على شاكلته. فهؤلاء يقولون لإخوانهم الأنصار من المؤمنين الذين قتلوا واستشهدوا، يقولون لأنهم إخوانهم في النسب، إذا ضربوا في الأرض مثلا إذا سافروا في الأرض لتجارة أو غيرها أو كانوا غزا مثلا في القتال وفي الجهاد، لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، يقولون لو كانوا فعلوا مثلنا ولم يقاتلوا، لأن عبد الله بن أبي خزل بثلث الجيش كما تقدم، لما قتلوا ما قتلوا وما حصل لهم شيء، ولكنهم أطاعوا أمر محمد فقتلوا. قال الله عز وجل ليجعل ذلك حسرة في قلوبهم، يعني ليجعله حزنا في قلوبهم على أقاربهم مثلا، يحزنون عليهم بزعم أنهم يظنون أنهم لو مكثوا عندهم ما ماتوا وما قتلوا، وهذا ظن باطل كما تقدم، لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. وقيل إن هذه الآية في الكفار المنكرين يعني للإسلام أصلا ولنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا يكون المعنى هكذا: كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم من الكفار إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، يعني أن الكفار من عادتهم أنه إذا مثلا خرج من على دينهم ومن الأقارب أو غيرهم ومن أحبابهم، إذا حصل لأحد من أحبابهم شيء في سفر أو في قتال أو في غير ذلك، قالوا ليتهم عندنا ما كانوا ماتوا وما كانوا قتلوا، لأنهم لا يؤمنون بالله عز وجل كإيمان المؤمنين المسلمين لأقدار الله عز وجل، ولهذا يكثرون التحسر، فيجعل الله عز وجل ذلك حزنا وغما في قلوبهم. والواقع ما هو؟ والله يحيي ويميت، والواقع أن الحياة والموت بيد الله سبحانه وتعالى، يقدر كل ذلك ما شاء من ذلك بأسبابه، والله بما تعملون بصير، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم فهو ذو بصر بأعمالكم وسيجازيكم على ما فعلتم، ولئن قتلتم أو في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون، ولئن متتم أو قتلتم، متتم قراءتان متواترتان، أو قتلتم لإلى الله تحشرون، يعني هذا خطاب للمؤمنين، ولئن هذه اللام في جواب قسم محذوف وإن شرطية، ولئن قتلتم في سبيل الله كما أمركم الله عز وجل واستشهدتم أو متتم في يعني مثلا حصل لكم سبب بسبب آخر من أسباب الموت، لمغفرة من الله لكم لذنوبكم ورحمة يرحمها بكم ويدخلكم جنته خير مما يجمعون، خير مما يجمع هؤلاء من الدنيا بأسرها ومن حطامها لأنها زائلة لا ثبات لها ولا استمرار، ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون، وأنتم في نهاية المطاف إلى الله تحشرون وتجمعون. على أي حال تعددت الأسباب والموت واحد، سواء قتلتم أو متتم أو فإنما تحشرون إلى الله، فلأن تحشروا وقد قتلتم في سبيله وأطعتم أمره وأمر رسوله خير لكم من أن تحشروا بغير ذلك، لأن هذا يجازيكم الله عز وجل عليه أتم الجزاء وأوفره وأوفاه ويرفع درجتكم، فالدنيا زائلة على كل حال، فانتقلوا بخير ما بحضرتكم للقاء الله سبحانه وتعالى، يعني يزهدهم في الدنيا ويرغبهم في الجهاد حتى لو قتلوا في سبيل الله، فهذا خير لهم، فإن لهم منزل عظيمة جدا عند الله سبحانه وتعالى في هذا. قال أصحاب التفسير: يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله لا تكونوا مثل الكفار من المنافقين، ويقولون اختاروا هذا القول، ويقولون لأقاربهم إذا سافروا يطلبون رزقا أو كانوا غزاة فماتوا أو قتلوا لو كانوا عندنا ولم يخرجوا ولم يغزوا لم يموتوا ولم يقتلوا، جعل الله هذا الاعتقاد في قلوبهم ليزدادوا ندامة وحزنا في قلوبهم، والله وحده هو الذي يحيي ويميت بمشيئته لا يمنع قدره قعود ولا يعجله خروج. ولهذا يذكر عن علي رضي الله عنه وهو معروف بشجاعته أنه كان يقول: أي يومي من الموت أفر، يوم لم يقدر أو يوم قدر، يوم لم يقدر لا لعلها يعني، أو يوم لا يقدر لا أخافه، ويوم قدر لا ينجي الحذر، يعني ما إذا كان أصلا يقول أنا هذا في هذا اليوم، إما أن يكون هذا يومي الذي أموت فيه وقدر لي أن أموت فلا ينفعني الفرار، وإما أن يكون ليس بيومي فلا يضرني الإقدام، ولكن هذا يحتاج إلى يقين في الحقيقة، ويحتاج إلى رضا بما يكون أيا كان، حتى لو قتل الإنسان يعلم أنه خير له لأنه سينال منزلة عظيمة عند الله في الجهاد الشرعي بالشهادة في سبيل الله. والله بما تعملون بصير، لا تخفى عليه أعمالكم وسيجازيكم عليها، ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم أيها المؤمنون ليغفرن الله لكم مغفرة عظيمة. وقد صح في الحديث الذي في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن من يقتل في سبيل الله، فأخبر أن من قتل في سبيل الله مقبلا غير مدبر غفر له كل شيء، كل ذنب غفر له، ثم قال: غفر له كل ذنب إلا الدين، سار نبي جبريل آنفا، لأن الدين من حقوق الناس، فهذا من أعظم أسباب المغفرة لجميع الذنوب والمعاصي كون الإنسان يقتل في سبيل الله. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم أيها المؤمنون ليغفرن الله لكم مغفرة عظيمة ويرحمكم، أو يرحمكم الأصل أن يقال ويرحمنكم إذا كان يعني معطوفا على يغفرن، رحمة منه هي خير من هذه الدنيا وما يجمع أهلها من نعيمها الزائل. من فوائد الآيات، طبعا نقرأ الآية الأخرى لأنها متعلقة، قال ولئن متتم على أي حال كان موتكم أو قتلتم حتى في غير سبيل الله يعني، فإلى الله وحده ترجعون جميعا ليجازيكم على أعمالكم، فأنتم على كل حال منقلبون إلى الله. من فوائد الآيات الجهل بالله تعالى وصفاته يورث سوء الاعتقاد وفساد الأعمال، كما في حال المنافقين يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. آجال العباد مضروبة محدودة لا يعجلها الإقدام والشجاعة ولا يؤخرها الجبن والحرص. من سنة الله تعالى الجارية ابتلاء عباده ليميز الخبيث من الطيب، من أعظم المنازل وأكرمها عند الله تعالى منازل الشهداء في سبيله. ثم قال تبارك وتعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. فبما رحمة من الله، ما هنا صلة للتأكيد قال العلماء، أي فبرحمة الله عز وجل لنت لهم أيها الرسول ورفقت بهم، كنت لينا معهم ورفيقا، ويعني النبي صلى الله عليه وسلم مشهور بلينه وب يعني حسن تعامله وخلقه عليه الصلاة والسلام، هو أحسن الناس خلقا وأحلمهم وأصبرهم على ما يقع من الناس. قيل يعني هذا عام، وقيل إنه أيضا متعلق بما حصل يوم أحد، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشدد عليهم ولم يثرب ولم بل تجاوز عنهم، والله عز وجل قد أمره بهذا كما سيأتي. ثم بين حكمة عظيمة في ذلك، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، هذا الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أمر الله عز وجل الناس بطاعته وألزمهم بذلك، يقول له لو كنت فظا غليظ القلب، يعني لو كنت قاسيا جافيا شديد التعامل، قاسي القلب في التعامل مع الناس وأنت رسول الله لانفض الناس من حولك. وهذا فيه يعني تأكيد عظيم على مبدأ الرفق في الدعوة والتعليم. انظر ماذا فعل يعني بعض هؤلاء الصحابة وماذا ترتب على ذلك، ترتب عليه أمور عظيمة، حتى النبي صلى الله عليه وسلم كاد يقتل، وكذلك حمزة والصحابة قتلوا ومثل بهم وهزموا هزيمة عظيمة ومع ذلك تجاوز عنهم، ولهذا قال الله عز وجل عنه له فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فاعف عنهم، ما أرحم الله سبحانه وتعالى. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم امتثل أمر ربه فكان غاية في الحلم ورفعة الخلق الإنسان. فاعف عنهم، سامحهم يعني وتجاوز عنهم ما كان منهم يوم أحد وغيره، واستغفر لهم، ليس فقط اعف عنهم، استغفر، أطلب مني أن أغفر لهم حتى أشفعك فيهم يا الله، ما أوسع رحمة الله سبحانه وتعالى. وشاورهم في الأمر، شار الشيء معناه استخرج حقيقته واستخرج ما فيه، يقال شرط الدابة إذا استخرج جريها مثلا اختبرها وعرف سرعتها، وشرط العسل أيضا إذا أخرجه استخرجه، فلهذا سميت الشورى بهذا الاسم لأنه يستخرج بها آراءهم. والنبي صلى الله عليه وسلم أكمل الناس عقلا وهو مؤيد بالوحي، ومع ذلك يأمره ربه بمشاورة الصحابة، وهذا فيه تأكيد على مبدأ الشورى في الإسلام، مع أنه لو استبد أحد برأيه لاستبد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه مؤيد بالوحي ولأنه أكمل الناس عقلا، ومع ذلك قال له وشاورهم في الأمر. وهذا طبعا لا يكون فيما يعني الأمور المقطوع بها شرعا والتي لا تحتمل شيئا آخر، هذا لا يستشار فيه، لكن في مثلا الأمور الحروب والمعارك وأين ينزلون وهذه الأمور، أمره الله تعالى أن يستشيرهم. وهذه الشورى لها فوائد، منها أن يعني ومنها ما حصل يوم بدر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد استشار بعض الصحابة في المنزل الذي قاله، فقال له بعض الصحابة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم نزل منزلا فقال له بعض الصحابة يا رسول الله هل هذا منزل أنزلكه الله عز وجل أم هي الحرب والكيد والمشورة وكذا، فقال له بل هي الحرب والكيد والمكيدة والمشورة، فقال فإن هذا ليس بمنزل، قال له هذا ليس بمنزل، انزل في كذا وكذا، وفعلا أخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأيه، وهذا يدل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لا يستنكف عن الأخذ برأي أهل الخبرة في هذه الأمور، فكان هذا له دور كبير في بفضل الله عز وجل في النصر، لأنه يعني هذا الصحابي أشار عليه بأن ينزل دون بئر معينة ويكون الآبار كلها في جانب المسلمين حتى يعطش الكفار ولا يجدون ماء يشربونه ويقاتلون. ولهذا معروف، وهذا معروف في السيرة، الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستشير الناس ويأخذ بآرائهم، وكذلك الخلفاء الراشدون من بعدهم كعمر رضي الله عنه وكذا كان يستشير الناس رغم أنه ملهم من الله عز وجل، ومع ذلك كان يستشيرهم، فما بالنا نحن. فالشورى فيها بركة عظيمة وفيها تطيب لخاطر الصحابة والناس، فأنت إذا كان معك ناس إذا كنت تستبد برأيك ولا تأخذ بآرائهم فإنهم يعني يكون في نفوسهم شيء أنك تجبرهم على ما ترى ولا تستمع لآرائهم وكذا، وربما نبهوك إلى ما غفلت عنه. فربما فالشورى كل إنسان يطرح ما عنده وكل الناس يتبادلون الأفكار، فهذا قد ينتبه لجزئية لم ينتبه إليها هذا، وبالعكس الآخر ينتبه لجزئية ويتشاورون حتى يصلوا إلى الرأي الأمثل والحال الأكمل بإذن الله. فهذا هو مبدأ الشورى عندنا في الإسلام وليس مبدأ الديمقراطية. الديمقراطية ليست مبدأ إسلاميا بإطلاقه هكذا، أن نأخذ برأي كل من هب ودب وأن نساوي بين آراء الصغير والكبير والخبير والجاهل والعالم وهكذا، هذا ليس مبدأ إسلاميا. المبدأ الإسلامي أن يكون في أهل الخبرة وأهل أولي الأمر يعني الذين آراؤهم هي التي تنفع في هذا الباب، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. فإذا عزمت فتوكل على الله، إذا عزمت فحينئذ ويعني بعد الاستشارة وبعد كذا وربما بعد الاستخارة أيضا، فإذا عزمت أيها الرسول على شيء، إذا عزم المسلم بعد الاستشارة والاستخارة، إذا عزمت أيها الرسول يعني أجمعت على فعل أمر معين بعد الأخذ بالأسباب الشرعية، فتوكل على الله، فاجعل قلبك متعلقا بالله ومعتمدا عليه لا معتمدا على الأسباب لا الشورى ولا غيرها. لماذا؟ إن الله يحب المتوكلين، الله عز وجل عظيم يحب من توكل عليه ويكفيه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. ولهذا قال بعدها إن ينصركم الله فلا غالب لكم، هو النصر أصلا بيد الله، كل هذه الأسباب من الشورى والأسلحة والمواقع العسكرية وكذا من أجل النصر، وفي الحقيقة وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم كما تقدم لنا، إن ينصركم الله فلا غالب لكم. إذا أنزل الله نصره فمن ذا الذي يستطيع هزيمتكم؟ لا أحد مهما كانت قوته. وإن يخذلكم أن يترك نصرتكم ولا ينصركم على عدوكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده؟ وهذا ينبغي أن يكون في قلب المؤمن، وهذا هو سبب التوكل في الحقيقة. لماذا تتوكل على الله؟ لأنك تعلم أن الأمر كله لله، فالرزق بيد الله والنصر بيد الله والصحة بيد الله والأولاد بيد الله والتوفيق بيد الله والمال بيد الله وكل شيء بيد الله. فلهذا إذا أيقن قلب المؤمن بهذا تعلق بالله وحده دون عباده، وليس معنى هذا أنه لا يبذل الأسباب، يبذلها ولكن يعلق قلبه بالكريم الوهاب سبحانه وتعالى، لا يعلقها بالأسباب، الأسباب يباشرها بجوارحه وكذا، ويعلق قلبه بالله وحده. ولهذا قال فإذا عزمت فتوكل على الله، لك بهذا فوائد عظيمة، منها أن هذه عبادة في نفسها وأن الله يحبك بسببها، ومنها أنه يبارك لك في أمرك، فالله عز وجل يختار لك ما هو خير لك وييسر لك ما هو يعلمه خيرا لك سبحانه وتعالى. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم بعده. قال العلماء إن ينصركم الله كيوم بدر فلا غالب لكم، كيوم بدر فلا غالب لكم، وإن يخذلكم كما حصل في أحد بسبب ما حصل من مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فمن ذا الذي ينصركم من بعده، لا أحد ينصركم من بعد الله عز وجل يعني غيره، لا أحد غير الله عز وجل ينصركم. وعلى الله فليتوكل المؤمن، على الله وحده تقديم الجار مجرور يفيد الحصر، فليتوكل المؤمنون ويعتمدوا بقلوبهم وعليه وبه فليثقوا وإليه فليفوضوا أمورهم. قال أصحاب التفسير فبسبب رحمة من الله عظيمة، هذا يؤخذ من التنكير، لأن التنكير عند أهل البلاغة في العربية يفيد من فوائده أو من معانيه التعظيم. فبما رحمة يعني رحمة عظيمة خاصة مع ماء التي تؤكد، كان خلقك أيها النبي سهلا ولو كنت مع أصحابك، ولو كنت شديدا في قولك وفعلك قاسي القلب لتفرقوا عنك، فتجاوز عنهم تقصيرهم في حقك. أنا ما أدري هل تجاوز يتعدى إلى مفعولين كما يستعمله أصحاب التفسير، أو ينبغي أن يكون مثلا فتجاوز عنهم في تقصيرك، فمثلا تجاوز عنهم، أو هل هو يتعدى أصلا أو أنه لازم يتعدى بحرف الجر، ينظر في هذا. واطلب لهم المغفرة واطلب رأيهم فيما يحتاج إلى مشورة، فإذا عقدت عزمك على أمر بعد المشاورة فامضي فيه وتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين عليه فيوفقهم ويؤيدهم. يؤيدكم الله بإعانتي ونصري، فلا أحد يغلبكم. وإن ولو اجتمع عليكم أهل الأرض، وإذا ترك نصركم ووكلكم إلى أنفسكم، فلا أحد يستطيع أن ينصركم من بعده، فالنصر بيده وحده، وعلى الله فليعتمد المؤمنون لا على أحد سواه. فهذا فيه، هذا من الدروس المستفادة من يومي بدر وأحد، أن النصر بيد الله سبحانه وتعالى، فمن أطاعه نصره ومن عصاه، إن تنصر الله ينصركم، ولا ينصرن الله من ينصره. وما كان لنبي أن يغل، ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة، ثم توفى كل نفس ما كسبتهم لا يظلمون. الغلول والله أعلم له معنيان، معنى خاص وهو الأخذ من الغنيمة قبل قسمها، وهذا من كبائر الذنوب العظيمة، كون إنسان يأخذ، هي المغانم إذا أخذت، وقد مر معنا هذا في سورة الأنفال، فإنها تقسم. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، فتخمس خمسة أخماس أو خمس يصرف في هذه المصارف، وأربعة أخماس تكون للمجاهدين، يقسم بطريقة معينة لكل سهم، ولمن كان له فرس سهمان لفرسه وسهم للمجاهد، ويقسم بالسوية بين الناس. فمن أخذ من الغنيمة قبل القسم لا يجوز الأخذ من الغنيمة، لأن هذا حق للجميع حتى يقسم بينهم بالسوية. فالأخذ منها كون إنسان مثلا يخفي شيئا ويأخذه قبل القسم، هذا من أكبر، من الكبائر العظيمة، من الكبائر العظيمة. ولهذا وما كان لنبينا يغل، ومن يغل ليأتي بما غل. والمعنى العام للغلول هو أخذ ما لا يجوز من المال العام عموما، حتى في غير الغنيمة التي في الجهاد. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، يعني ما للرجل منكم وليه العمل، فيأتي فيقول هذا أهدي لكم، هذا لكم وهذا أهدي لي، فلا جلس في بيت أمه وأبيه. ولهذا جاء في خبر آخر في السنن هدايا العمال غلول، فكون الإنسان يأخذ من المال العام هذا غلول أيضا بالمعنى العام، فهو يشبه الأول في أنه مال عام وأخذه لنفسه، وهذا لا يجوز، هذا ذنبه عظيم، لأن حقه يتعلق بجميع المسلمين أو بجميع المجاهدين، فإثمه عظيم جدا. وقد ثبت في الصحيح، في صحيح البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدي له غلام مملوك يخدمه، فجاءه سهم عائر، يعني لا يعرفون من أين اتجه، فأصابه فقتله، فقال الصحابة هنيئا له الجنة والشهادة، فقال لا والذي نفسي بيده، إن الشملة التي غلها من مغانم خيبر لم تقسم لتشتعل عليه نارا، والعياذ بالله. أخذ شملة، يعني شيء منك يعني يلبس أو كذا، وأخفاه، مع أنه جاءه، شوف يعني هذا يدل على أن الشهادة لا تكفر حتى الشهادة قد لا تكفر هذا الغلول، فقال لا هذه الشملة التي غلها تشتعل الآن عليه، وهذا فيه إشارة يعني دليل على عذاب البرزخ، لتشتمل عليه نارا والعياذ بالله. قيل إن سبب نزول هذه الآية أنه فقدت قطيفة حمراء يوم بدر، أو في يوم في بعض المغازي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم لعل النبي صلى الله عليه وسلم أخذها، ولعلهم يعني قالوا هذا على سبيل، وأظن أن سبب النزول هذا فيه كلام في إسناده، لكن لعلهم قالوا هذا على وجه أنه مما يجوز له أن يستفيه لنفسه أو كذا، فأنزل الله عز وجل هذه. وما كان لنبي أن يغل، يعني لا ينبغي أبدا لنبي، النبي صلى الله عليه وسلم، الأنبياء معصومون من جميع الكبائر، لا يمكن أن يقع منهم أحد في الغلول. وقيل معناه وما كان لنبي أن يغل أن بعض الأقوياء من الصحابة حاولوا أن يعني يلحوا على النبي صلى الله عليه وسلم في أن يعطيهم أكثر من غيرهم، لأنهم يعني أقوى في الجهاد وكذا، فنزل وما كان لنبي أن يغل، يعني وما كان لنبي أن يقسم على غير قسمة الله عز وجل، ولأنه يقسم على قسمة الله فيسوي بين المجاهدين إلا بأشياء معينة معروفة عند يعني في السنة وفي الفقه الإسلامي. أما السهم الذي هو السهم في قسم الغنيمة فإنه يستوي فيه القوي والضعيف كله، إلا أشياء معينة، السلب لمن قتل قتيلا، والنفل هذا يكون من الخمس عند بعض العلماء، تفاصيل معروفة في باب الجهاد. طيب، أما السهم الذي هو السهم في الغنيمة فإنه مستوي، وقيل غير ذلك. ومن يغلل هذا، وطبعا في القراءة الأخرى ومن يغل، وما كان لنبي أن يغل، وهي قراءة سبعية متواترة، وعلى هذا لها معنيان، ما كان لنبي أن يغل أن يخون، وما كان للنبي أن يغل أي يخون، يعني ما كان للمؤمنين أن ينسبوا النبيهم إلى الخيانة ويقولوا مثلا أخذ شيئا أو كذا. والمعنى الآخر ما كان له أن يخان، يعني ما يستطيع أحد أن يخونه. لماذا؟ لأنه مؤيد بالوحي، فيخبر أن فلان مثلا الله أعلم أخذ من الغنيمة أو كذا، فلا يستطيع أحد أن يخونه، الله أعلم. هذا مما قيل في قراءة يغل، وأما يغل فهي واضحة. ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يعني أرين أحدكم يوم القيامة، ما قال ما معناه أنه لا أرين أحدكم إلا يأتين أحدكم يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رغاء أو شاة تيعر أو بقرة لها كذا خوار مثلا أو كذا، أو على عنقه صامت، فيقول يا رسول الله أغثني، يقول لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك. بمعنى هذا أن من غل شيئا فإنه يأتي حاملا له يوم القيامة فضيحة وخزيا وتعذيبا له، يأتي يحمله على رقبته حتى لو كان شيئا عظيما يحمله، ويحاول أن يستشفع بالنبي صلى الله عليه وسلم فيقول له أنا أبلغتك، قلت لك لا تغل. وهذا فيه تحذير عظيم للذين يتخوضون في أموال الناس بغير حق. قال النبي صلى الله عليه وسلم كان في صحيح البخاري في حديث خولة إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة والعياذ بالله. فالمال العام أمره عظيم، يجب أن يتورع عنه الإنسان أيما تورع، لأن الحق فيه لا يتعلق بشخص واحد. إذا كان حق المسلم الواحد عظيم، فكيف إذا كان يتعلق به حقوق المسلمين عموما؟ ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة خزيا وفضيحة وعذابا ثم توفى كل نفس ما كسبت يجزي الله عز وجل كلا بما عمل وهم لا يظلمون في ذلك بل يجزون بما عملوا. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. يعني لا يستوي من اتبع رضوان الله عز وجل وأطاع أمره في الغنيمة وترك الغلول وفي غير ذلك كمن باء بسخط من الله بأن غل من الغنيمة وغير وفعل غير ذلك مما نهاه الله عز وجل، ومأواه جهنم أي ومصيره النار والعياذ بالله، وبئس المصير مصيره، لأن جهنم بئس المأوى وبئس المهاد وبئس ما يصير إليه المرء، ساءت مصيرا لمن يصير إليها. هم درجات عند الله متفاوتون، ليسوا على درجة واحدة، لكل نصيب مما عمل، والله بصير بما يعملون لا يخفى عليه شيء من عملهم وسيجازيهم عليه. قال أصحاب التفسير ما كان لنبي من الأنبياء أن يخون بأخذ شيء من الغنيمة غير ما اختصه الله به، غير ما اختصه به الله. ومن يخن منكم بأخذ شيء من الغنيمة يعاقب بأن يفضح يوم القيامة فيأتي حاملا ما أخذه أمام الخلق ثم تعطى كل نفس جزاء ما اكتسبته تاما غير منقوص، هم لا يظلمون بزيادة سيئاتهم ولا بنقص حسناتهم. لا يستوي عند الله من اتبع ما ينال به رضوان الله من الإيمان والعمل الصالح ومن كفر بالله وعمل السيئات فرجع بغضب شديد من الله، باء يعني رجع، فرجع بغضب شديد من الله ومستقره جهنم وساءت مرجعا ومستقرهم متفاوتون في منازلهم في الدنيا والآخرة عند الله، والله بصير بما يعملون لا يخفى عليه شيء وسيجازي كلا بعمله. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يذكر الله عز وجل المؤمنين رغم ما أصابهم يوم أحد بالنعمة العظمى والعائدة الكبرى، وهي أن الله عز وجل أنعم عليهم نعمة لا مثيل لها، وهي أنه أخرجهم من الظلمات إلى النور وبعث إليهم هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من أنفسهم. لقد من الله وأنعم وتفضل على المؤمنين، قيل المقصود بالمؤمنين هنا كل المؤمنين كل أمة، وعلى هذا يكون إذ بعث أي أرسل فيهم رسولا هو محمد صلى الله عليه وسلم من أنفسهم أي من جنسهم بشرا مثلهم يستطيعون أن يعيشوا معه ويسألوه ويقتدوا به في جميع أحواله، فيكون مثل قوله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا يعني من جنسكم بشرا مثلكم. وقيل إن من أنفسهم أي منهم، وعلى هذا تكون الآية ابتداء على العرب، يعني الله عز وجل من على المهاجرين والأنصار أن بعث فيهم رسولا منهم ليس من غيرهم. يتلو عليهم آياته يعني يتلو عليهم آيات القرآن، ويزكيهم يعني يأمرهم بالخير وينهاهم عن الشر فيكون سببا في تطهير نفوسهم. ويعلمهم الكتاب والحكمة، يعلمهم معاني القرآن والسنة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال، وإن كانوا من قبل إرسال هذا الرسول إليهم لفي ضلال ظاهر واضح وغواية عظيمة وجاهلية جهلاء. قال أصحاب التفسير: لقد أنعم الله على المؤمنين وأحسن إليهم حين بعث فيهم رسولا من جنسهم ليس ملكا مثلا يقرأ عليهم القرآن ويطهرهم من الشرك والأخلاق الرذيلة ويعلمهم الكتاب والحكمة. وفي هذه الآية إشارة إلى تقديم التزكية على العلم. ويعلمهم القرآن والسنة، وقد كانوا من قبل بعثة هذا الرسول في ضلال واضح عن الهدى والرشاد. ثم ذكرهم أيضا بنعمته عليهم يوم بدر، وهذا فيه أن الإنسان إذا أصابته مصيبة فيها فائدة سلوكية عظيمة للمؤمن، وهو أنه إذا أصابته مصيبة يذكر نفسه بنعم الله عليه، فسيجد نفسه يستصغر هذه المصيبة في جنب ما أنعم الله عليه، بخلاف يعني أهل الغفلة عن الله فإنهم ينسون النعم ويعدون المصائب، يقولون أنا حصل لي كذا وقبل ذلك حصل لك وكذا، وهو غارق من قرنه إلى أخمص قدميه في نعم الله عز وجل ولا ينتبه لها، غافل. ولهذا يعني السلف كان بعضهم ربما إذا مات ولده يقول: إذا أخذت يا ربي ولدا فقد أبقيت لي 9، يعني ينظر في المقابل، وإذا قطع لي طرف، وهذا يروى عن عروة بن الزبير رضي رحمه الله تعالى، وإذا قطع لي طرف فطالما سرت به إليك في طاعتك وكذا وقد أبقيت لي يعني ما لا يعد ويحصى من الأطراف ومن النعم والمنافع والصحة والعافية وما إلى ذلك، وإذا أصابتك مصيبة في مالك فكم ترك الله عز وجل لك، وإذا مرضت فكم وكم من يوم أصحك فيه الله عز وجل وأنعم عليك منه. والنعمة العظمى هي نعمة الدين، لأن هي التي ينبني عليها السعادة الأبدية والظفر السرمدي. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، يعني أنتم يوم بدر، إن كان الآن المشركون قتلوا منكم 70 فقد قتلتم منهم يوم بدر 70 وأسرتم 70، فقد أصبتم أكثر منهم يوم بدر. قلتم عندما أصابتكم مصيبة أحد أن هذا، يعني كيف هذا ومن أين هذا؟ قال الله عز وجل: قل أيها الرسول لهؤلاء هو من عند أنفسكم، ليس من الله عز وجل. ما أصابك من مصيبة ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وقال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فالإنسان لا يصاب بشيء من المصائب كبر أو صغر إلا بذنبه. ولهذا جاء في الأثر عن علي رضي الله عنه: لا يرجون عبد إلا ربه ولا يخافن إلا ذنبه. فالله عز وجل ويعفو مع ذلك عن كثير من ذنوبنا ولا يؤاخذنا إلا ببعضها. ومع هذا ففيها تكفير للسيئات، وإذا صبر الإنسان كان له أجر بغير حساب. ففي طي المحن منح لمن صبر ورضي وشكر. قل هو من عند أنفسكم، بسبب مخالفتكم لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم وبسبب الذنوب والمعاصي، إن الله على كل شيء قدير. فالله عز وجل ليس بعاجز عن أن ينصركم يوم أحد كما نصركم يوم بدر، وإنما هذا أصابكم بسبب ما وقع منكم. نعم. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. هذا الذي وقع يوم أحد إنما وقع بإذن الله وبإرادته وبتقديره، لا تظنوا أنه وقع بغير قدر أو بغير إذن. يوم ما أصابكم يوم التقى الجمعان يوم أحد، فهذا بإذن الله وتقديره. وبين لهم بعض الحكم، قال: وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. علم ظهور يترتب عليه الجزاء، يظهر المؤمن من المنافق، فالمؤمن يصبر ويحتسب في سبيل الله، وأما المنافق فإنه يتولى ويعرض ويشمت بالمؤمنين إلى آخره. ولهذا قال: وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. قال أهل الإيمان: وقيل إن القائل للمنافقين هذا لما انخزل عبد الله بن أبي بثلث الجيش قال له عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر بن عبد الله وهو من المؤمنين الصادقين رضي الله عنه، وهو ممن استشهد يوم أحد، كان أول قتيل يوم أحد، قال لهم: أذكركم الله، اتقوا الله، لا تخذلوا نبيكم وكذا. فقال له عبد الله بن أبي والمنافقون: لو نعلم قتالا لاتبعناكم، يعني لو كنا نظن أنه يحصل قتال لما أسلمناكم، لكننا لا نظن أن يكون قتال، لن يكون بينكم قتال. وقد كذبوا في هذا، لأنهم يعرفون أن قريشا جاءوا متحرقين للانتقام مما كان يوم بدر، وجاءوا ب3000 وقطعوا المسافات البعيدة، كيف لا يكون قتال؟ وإنما هذا عذر تحججوا به من أجل أن ينسحبوا ويفروا. وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، يعني إما أن تجاهدوا في سبيل الله ابتغاء رضوان الله والدفاع عن الدين، أو على الأقل ادفعوا عن أنفسكم وعن نسائكم وعن أولادكم أقل شيء، يعني إذا كنتم تخافوا على مصالحكم الدنيوية على الأقل قاتلوا. وقيل أو ادفعوا أو كثروا سواد المؤمنين فقط حتى تخيفوا المشركين، حتى لو ما قاتلتم تعالوا هكذا ردءا للجيش وكذا حتى يراكم الكفار فيرون أن المؤمنين عدد وكذا. قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. كذبوا وتعذروا بأنهم لا يظنون أن يكون قتال، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. يقول الله عز وجل هؤلاء في الحقيقة في موقفهم هذا أقرب إلى أهل الكفر من أهل الإيمان، وأقرب للكفر منهم أن يكونوا منهم إلى الإيمان، فهم منافقون يبطنون ما لا يظهرون ما لا يظهرون. لهذا قال يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، يعني يظهرون غير ما يبطنون، يبطنون شيئا آخر أنهم يخافون مثلا وأنهم لا يؤمنون بالرسول أصلا، ويظهرون أنهم مسلمون ولكنهم يظنون أن لا يكون قتال أو أنه كذا. والله أعلم بما يكتمون، الله عز وجل أعلم بما في صدورهم وسيجازيهم عليه. قال أصحاب التفسير عندما أصابتكم أيها المؤمنون مصيبة حين هزمتم في أحد وقتل منكم من قتل قد أصبتم من عدوكم ضعفيها من القتلى والأسرى يوم بدر، قلتم من أين أصابنا هذا ونحن مؤمنون ونبي الله فينا؟ قل أيها النبي ما أصابكم من ذلك جاءكم بسببكم حين تنازعتم وعصيتم الرسول، إن الله على كل شيء قدير فينصر من يشاء ويخذل من يشاء، وما حدث لكم من القتل والجراح والهزيمة يوم أحد حين التقى جمعكم وجمع المشركين، فهو بإذن الله وقدره لحكمة بالغة حتى يظهر المؤمنون الصادقون وليظهر المنافقون الذين لما قيل لهم قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا بتكثيركم سواد المسلمين قالوا لو نعلم أنه يكون قتال لاتبعناكم، ولكنه لا نرى أنه يكون بينكم، أو نرى أنه نرى يعني نظن ونرى يعني نعتقد أنه يكون بينكم وبين القوم قتال، هم في حال وقتئذ أقرب إلى ما يدل على كفرهم مما يدل على إيمانهم، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، والله أعلم بما يبطنونه في صدورهم وسيعاقبهم عليه. من فوائد الآيات النصر الحقيقي من الله تعالى، فهو القوي الذي لا يحارب والعزيز الذي لا يغالب. لا تستوي في الدنيا حال من اتبع هدى الله وعمل به وحال من أعرض وكذب به، كما لا تستوي منازلهم في الآخرة. ما ينزل بالعبد من البلاء والمحن هو بسبب ذنوبه، وقد يكون ابتلاء ورفع درجات، والله يعفو ويتجاوز عن كثير منها كما ذكر ذلك في سورة الشورى. ثم ذكر الله قبيحة أخرى من قبائح المنافقين. نلاحظ أن غزوة أحد من حكم ما حصل فيها تميز الطابور الخامس كما يقال المنافقون وخطر المنافقين على الأمة الإسلامية، وأنهم مندسون فيما بينهم، فكان هذا كشفا لأحوالهم، لأنهم لما جاء يوم بدر كانوا كفارا فأسلم عدد كبير منهم تظاهرا ومن أجل المصالح الدنيوية، فلما جاء يوم أحد بدأ خطرهم ينكشف للمسلمين الذين قالوا لي، وسيأتي صريحا هذا في هذه السورة إن شاء الله، الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، من خبثهم أيضا أنهم يقولون لإخوانهم في النسب كما تقدم أنهم لو أطاعونا وقعدوا عن الجهاد كما أمرناهم ما قتلوا ولإنما قتلوا بسبب طاعتهم لما قال لهم محمد صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل رد عليهم فقال قل لهؤلاء المنافقين فادرؤوا، أي فادفعوا، ويدرؤوا عنها العذاب، الدرء هو الدفع، وقد سبق هذا في سورة البقرة في قوله تعالى وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، إن كنتم صادقين في أنكم تستطيعون دفع الموت فادفعوا عن أنفسكم فإنكم ميتون لا محالة، وهؤلاء قتلوا في سبيل الله فيا بشراهم. ولهذا قال ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، يعني لا تظنن الشهداء هؤلاء الذين قتلوا في سبيل الله أنهم ماتوا وانتهى أمرهم. قيل إن سبب نزول هذه الآية أن بعض أقارب الشهداء كانوا يتحسرون يقولون نحن الآن نأكل ونشرب وفي يعني الظل البارد وأصحابنا في القبور يتحسرون عليهم، فأخبرهم الله أن هؤلاء الشهداء في نعيم أعظم من نعيم هؤلاء. وقد ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود أنه سأله بعض التابعين عن هذه الآية فقال أما إنا قد سألنا عن ذلك، فأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أخبر ما معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم أن الشهداء يكونون في طير الخبر يعلقون من ثمر الجنة ويأون إلى قناديل تحت العرش، حتى قال الله عز وجل لهم يعني سألهم ماذا يريدون من الكرامة وكذا، قالوا ماذا نريد ونحن نأكل من الجنة وكذا، فقالوا نريد أن نرجع فنقاتل في سبيلك فنقتل فترك، يعني ليس لهم أمنية غير أن يستشهدوا مرة أخرى من شدة ما يرون من كرامة الشهيد عند الله سبحانه وتعالى. وقيل أيضا إن هذه الآية تتعلق بشهداء بئر معونة، وهي سرية بعثها النبي صلى الله عليه وسلم فغدر بهم الكفار وقتلوهم، فكان نزل في أول الأمر، وهذا الحديث ثابت في الصحيح، قالوا يعني من يخبر من وراءنا حتى لا ينكلوا عن الجهاد، يعني لما رأوا كرامتهم عند الله أرادوا أن يبلغوا، انظر إلى نصح المؤمن لأخيه المؤمن حتى بعد موته، مثل قول صاحب قرية ياسين قال ليت قومي يعلمون، قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعل منك، حتى بعد دخوله الجنة وهو شهيد لأنه قتله قومه يتمنى أن يعلم قومه بما أكرمه الله عز وجل حتى يعني يحصل لهم الفائدة والإيمان ونحو ذلك. انظر إلى شدة نصيحة المسلم حتى بعد موته يتمنى الخير لإخوانه المؤمنين كما سيأتي في نص الآية. فنزل القرآن في الأول ثم نسخ، أخبروا إخواننا، يعني نصه قريب من هذا، أخبروا إخواننا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه، ثم نسخ ونزلت هذه الآيات ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات، يعني ليسوا أمواتا مجرد الموت وانقطع أمرهم، لا بل هم في نعيم عظيم، ولهذا قال بل أحياء عند ربي يرزقون، يعني أحياء حياة برزخية خاصة يرزقون فيها من الجنة ويتلذذون فيها. قال العلماء لما بذل الشهيد نفسه في سبيل الله عوضه وحياته عوضه حياة أخرى، ولما بذل جسده في سبيل الله فقتل وضرب وفعل به من قبل الكفار ما فعل، عوضه الله من جسمه أن يكون في جوف طائر أخضر. وقد تكلمنا عن الفرق بين الشهيد وغيره، قلنا الشهيد يكون في جوف طائر أخضر، وأما غيره من المؤمنين يكون على صورة طائر أخضر. قال العلماء الشهيد أكمل نعيما لأنه يكون في جسد حقيقي ليس على صورة فقط، لأنه بذل جسده في سبيل الله ليس كغير من المؤمنين، ومن بذل شيئا لله عوضه الله خيرا منه. يا سلام، كل هذه عظيم منزلة الشهيد عند الله سبحانه وتعالى، فالشهداء من أعظم الناس منزلة عند الله. قال الله عز وجل الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، أنواع من رضي الله عنهم، الأنبياء والصديقون كثيروا التصديق لله عز وجل، علماء بالله وبأمره، والشهداء وسائر الصالحين من عباده، فالشهداء لهم منزل عظيم جدا عند الله. فرحين بما آتاهم الله، لا تحسبون أنهم موتى وانقطع لهم، لا بل هم في فرح وروح واستبشار من فضله، فرحين بفضل الله عز وجل العظيم عندهم عليهم، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يعني يستبشرون بمن لم يلحق بهم بعد، يقولون إخواننا تركناهم على، قال العلماء بعض العلماء أي تركناهم على سبيل الإيمان والجهاد، فنرجو أن يحصل لهم مثل الذي حصل لنا من الخير العظيم بقتلنا في سبيل الله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم من المؤمنين المجاهدين ألا خوف عليهم ولا هم يحزن، لا خوف فيما يستقبلون ولا حزن على ما يتركون، يستبشرون بنعمة من الله عظيمة، إنعام عظيم من الله عز وجل وفضل منه جليل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الصادقين الذين جاهدوا في سبيل الله، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. قال أصحاب التفسير هم الذين المنافقون الذين تخلفوا عن القتال وقالوا لقراباتهم الذين أصيبوا يوم أحد لو أنهم أطاعونا ولم يخرجوا للقتال لما قتلوا، قل أيها النبي ردا عليهم فادفعوا عن أنفسكم الموت إذا نزل بكم إن كنتم صادقين فيما ادعيتموه من أنهم لو أطاعوكم ما قتلوا، وأن سبب نجاتكم من الموت والقعود عن الجهاد في سبيل الله، ولا تظنن أيها النبي أن الذين قتلوا في الجهاد في سبيل الله أموات بل هم أحياء حياة خاصة عند ربهم في دار كرامته، ولكن هذه الحياة حياة برزخية ليست مثل الحياة الدنيوية، ولهذا زوجة الشهيد تتزوج وميراثه يقسم، فلا يقال إنه حي بمعنى أنه لم يمت أصلا، لا هو مات لكنه حي حياة خيرا مما كان عليه، حياة برزخية عند الله، ولهذا قال بل أحياء عند ربهم ليس أحياء في الدنيا هنا. طيب قال في سبيل بل هم أحياء حياة خاصة عند ربهم في دار كرامته، يرزقون من أنواع النعيم الذي لا يعلمه إلا الله، قد غمرتهم السعادة وشملتهم الفرحة بما من الله عليهم من فضله، ويأملون وينتظرون أن يلحق بهم إخوانهم الذين بقوا في الدنيا أنهم إن قتلوا في سبيل الله في الجهاد سينالون من الفضل مثلهم، ولا خوف عليهم فيما يستقبلونهم من أمر الآخرة، ولا هم يحزنون على ما فاتهم من حظوظ الدنيا، ويفرحون مع هذا بثواب كبير ينتظرهم من الله وزيادة على الثواب العظيم. كأنهم يقولون الفضل السابق هذا في البرزخ، والفضل اللاحق هذا فيما يأتيهم، يبشرون به أنهم يوم القيامة إذا دخلوا الجنة وكذا ينتظرهم ثواب أكبر وأعظم وزيادة على الثواب عظيمة، وأنه تعالى لا يبطل أجر المؤمنين به، بل يوفيهم أجورهم كاملة ويزيدهم عليها. قال تعالى: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. هذه الآية وما بعدها عند جمهور المفسرين نزلت في غزوة يقال لها حمراء الأسد. حمراء الأسد، وحمراء الأسد هذه كانت بعد أحد مباشرة، وذلك أن أبا سفيان ومن معه من المشركين لما رجعوا في الطريق تلاوموا فيما بينهم، قالوا: لا محمدا قتلتم ولا الكواعب أردفتم. قالوا: لا أنتم قتلتم محمدا، ولا يعني استأصلتم أمر الإسلام، ولا أخذتم النساء المسلمات، فارجعوا حتى نقضي على محمد تماما. فحينئذ النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعني يبين للمشركين أنه على قوة من أمره، وأنه فندب من كان هنالك من المسلمين ليخرجوا لقتال المشركين، ولا يخرج إلا من كان خرج يوم أحد، إلا جابر خرج لأن أباه كان قد منعه، وأبوه استشهد في أحد، فأراد أن يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم فأذن له فقط، أما غيره ما سمح إلا لمن خرج يوم أحد. فكانوا في جراح وإصابات من أثر وقعة أحد ومع ذلك استجابوا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم وخرجوا معه، فأخافوا المشركين. ولهذا مر النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر أهل السير برجل من خزاعة، وقد سبق معنا أن خزاعة كانوا عيبة نصح للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني موالين له حتى المشرك منه. فمر رجل منهم اسمه أبو معبد أو نحو ذلك خزاعي بهم، ثم مر بأبي سفيان فقال له ما يعني قال له أنا ذاهب إلى محمد وكذا، فخوفه قال: أنا تركت محمدا صلى الله عليه وسلم يتحرق عليك وأصحابه حتى حملني ذلك على أن أقول فيه أبياتا. قال: ما ويحك وماذا قلت؟ فقال لهم أبيات مخيفة وكذا، وأنهم يريدون الانتقام منهم وكذا، فكان هذا سببا في إلقاء الرعب في قلب أبي سفيان فرجع. لكنه وجد وفدا من بني عبد القيس قبيلة عربية، فقال لهم: هل أنتم ذاهبون يعني إلى يثرب وكذا؟ قالوا: نعم. قال: هل أنتم يعني تبلغون محمدا منا رسالة ونعطيكم بعدين من التمر وكذا إذا جئتمونا في السوق؟ قالوا: نعم. فقال: أبلغوه أننا سنأتي وأننا سنستأصلهم وأننا يخوفونهم بكذا. ورجع أبو سفيان، فجاء هذا الوفد فمر بالنبي صلى الله عليه وسلم، التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه ما قال لهم أبو سفيان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة: حسبنا الله ونعم الوكيل، يعني كافينا الله عز وجل ونعم المتوكل عليه والله عز وجل، ولم يخافوا واستمروا. فلما وصلوا وجدوا أبا سفيان قد رجع وكذا، فرجعوا إلى المدينة وقد أخافوا المشركين وطردوهم وكذا، وأنعم الله عز وجل عليهم بالسلامة، ولم يلقوا كيدا أصلا ولم يلقوا عدوا، فأنزل الله عز وجل هذه الآيات. هذا وقول جمهور المفسرين، وقيل في بدر الموعد، لكن المشهور هو هذا: الذين استجابوا لله والرسول، أجابوا يعني أمر الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو بأمر الله يأمر، من بعد ما أصابهم القرح والجراح والإصابات في أحد، للذين أحسنوا منهم واتقوا، يعني فعلوا ما أمروا به فأحسنوا واتقوا مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. الذين قال لهم الناس، أي وفد عبد القيس خوفوهم، إن الناس يعني قريشا بقيادة أبي سفيان ومعه قد جمعوا لكم، يعني جمعوا لكم جموعا عظيمة ليستأصلوكم وكذا، فاخشوهم فخافوهم، فما كان فزادهم إيمانا، فما زادهم هذا إلا إيمانا ويقينا، وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، توكلوا على الله عز وجل. فانقلبوا أي فرجعوا، انقلب يعني رجع، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، يعني انقلبوا بنعمة بإنعام من الله عز وجل وفضل منه وسلامة وعافية وثواب، لأنهم امتثلوا أمر الله لم يمسسهم أي سوء، ولأنه لم يلقوا قتالا أصلا وأخافوا المشركين واتبعوا رضوان الله. وهذا يبين لك أن الابتلاءات المراد بها حتى يختبر الناس، من يتبع رضوان الله ممن يتبع سخط الله عز وجل ويقدم الدنيا على الآخر. نسأل الله أن يتوب علينا وأن يصلحنا وأن يوفقنا. والله ذو فضل عظيم على عباده المؤمنين. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يعني ليس هذا إلا الشيطان يخوف أولياء، أي يخوفكم أولياء، يعني يعظم أولياءه الكفار في نفوسكم حتى يخيفكم فتنكلوا عن الجهاد. هذا هو معناه، وليس المقصود أنه يخوف أولياءه يعني أن الشيطان يخوف أتباعه، لا، هو يشجع ويخوف المؤمنين من أوليائه فيعظمهم في صدوره، هكذا قال العلماء. فلا تخافوهم وخافون، لأن يخوف يتعدى إلى مفعولين وقد حذف أحدهما هنا، فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. فلا تخافوا أعداء الله، بل خافوا مني أنا، فأنا الحقيق بأن تخافوا مني، لأن الله عز وجل هو العظيم وهو الذي بيده مقاليد الأمور كلها. إن كنتم مؤمنين حقا فلا تقدموا مخافة أحد على مخافتي، على مخافة الله سبحانه. قال أصحاب التفسير: الذين استجابوا لأمر الله ورسوله عندما دعوا إلى الخروج للقتال في سبيل الله وملاقاة المشركين في غزوة حمراء الأسد التي أعقبت أحدا بعدما أصابتهم الجروح يوم أحد، نعم، فلم تمنعهم جروحهم من تلبية نداء الله ورسوله للذين أحسنوا منهم في أعمالهم واتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، أجر عظيم من الله وهو الجنة. الذين قال لهم، وقد ثبت في صحيح البخاري أن عائشة قالت لعبد الله بن زبير أو لعروة لا أذكر، قالت: كان أبواك أو أبوك وجدك ممن استجاب لله والرسول من بعد ما أصابهم قح، أبو بكر والزبير بن العوام وغيرهم من كبار الصحابة. الذين قال لهم بعض المشركين إن قريشا بقيادة أبي سفيان قد جمعوا لكم جموعا كثيرة لقتالكم والقضاء عليكم فاحذروهم واتقوا لقاءهم، فزادهم هذا الكلام التخويف تصديقا بالله وثقة بوعده. يعني الأصل أن أكثر الناس إذا سمعوا هذا يتزلزل وكذا، وأما هؤلاء لشدة يقينهم بالله زادهم إيمانا، ليس فقط ثبتوا على نفس المستوى بل زادهم إيمانا، سبحان الله. فخرجوا إلى لقائهم وهم يقولون: يكفينا الله تعالى وهو نعم من نفوض إليه أمرنا. فرجعوا بعد خروجهم إلى حمراء الأسد بثواب عظيم من الله وزيادة في درجاتهم وسلامة من عدوهم، فلم يصبهم قتل ولا جراح، واتبعوا ما يرضي الله عنهم من التزام طاعته والكف عن معصيته، والله صاحب فضل عظيم على عباده المؤمنين. إنما المخوف لكم الشيطان يرهبكم بأنصاره وعوانه، هذا هو، فلا تجبنوا عنهم فإنهم لا حول لهم ولا قوة، وخافوا الله وحده بالتزام طاعته إن كنتم مؤمنين به حقا. من فوائد الآيات من سنن الله تعالى أن يبتلي عباده، اختبر، ليتميز المؤمن الحق من المنافق وليعلم الصادق من الكاذب. عظم منزلة الجهاد والشهادة في سبيل الله وثواب أهله عند الله تعالى حيث ينزلهم الله تعالى بأعلى المنازل. وقد جاء في الصحيحين إن في الجنة 100 درجة عدها الله عز وجل لمن جاهد في سبيله. فضل الصحابة، وسيأتي في هذا إن شاء الله في سورة النساء، فضل الصحابة وبيان علو منزلتهم في الدنيا والآخرة لما بذلوا من أنفسهم وأموالهم في سبيل الله. ثم قال تعالى مخاطبا للنبي صلى الله عليه وسلم ومسليا إياه: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، لا يحزنك أهل الذين يسارعون في مخالفة أمرك وفي الكفر بك، إنهم ليض من المنافقين أو غيرهم، لا سيما أهل الكفران بالله عز وجل الذين يصرحون بالكفر، إنهم لن يضروا الله شيئا، إنما يضرون أنفسهم، وأما الله عز وجل فهو غني عن طاعتهم. يريد الله أن لا يجعل لهم حظا في الآخرة، يعني قدر الله عز وجل عليهم الشقاء حتى لا يكون لهم حظ في الآخرة لخبث نفوسهم، ولهم ليس لهم حظ من الثواب ولهم النار فقط، ولهذا قال: ولهم عذاب عظيم في نار جهنم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان، أي استبدلوا هذا بهذا فأخذوا الكفر وتركوا الإيمان واختاروا الكفر على الإيمان، لن يضروا الله شيئا، فالله عز وجل غني عنهم وعن أعمالهم، ولا تنفعه طاعة مطيع ولا تضره معصية عاص، ولهم عذاب أليم موجع شديد في جهنم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب عظيم. لا يظنن الكفار أنما نملي لهم، أي نمهلهم ونوسع لهم، خير لأنفسهم، هذا ليس لأجل أن الله يحبهم ولا هذا خير لأنفسهم، بل هو شر لهم في الحقيقة. ولهذا قال: إنما نملي لهم، أي نمهلهم ونبسط لهم وننظرهم ونمد لهم في العمر ليزدادوا إثما، لأن أعمالهم أصلا شر، فهم لا يزيدهم عمرهم إلا شرا، لأنهم يزدادون كفرا ومعصية فيزداد عقابهم. ولهذا قال: ولهم عذاب مهين، أي مخزي مذل في نار جهنم. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، يعني ما كان يعني الله عز وجل لا يمكن أن يترككم، يذر يعني يترك، ما كان ليترككم، يعني ما كان ليترك المؤمنين الذين ظاهرهم الإيمان هكذا مختلطين ملتبسا مؤمنهم الصادق بمنافقهم الكاذب على ما أنتم عليه هكذا في الظاهر، حتى يميز الخبيث من الطيب بالابتلاءات وبما وقع مثل يوم أحد وكذا، فيتميز الخبيث من الطيب والصادق والكاذب من الصادق والمنافق من المخلص. وما كان الله ليطلعكم على الغيب، الله عز وجل ما كان ليطلعكم على ما كان سيبتليكم به من مثل ما حصل يوم أحد وكذا، فالله عز وجل عليم قبل وقوع أحد بأن هذا سيحصل وهو الذي قدره، ولكنه لا يطلعكم على الغيب. ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، أي ولكن الله يختار ويصطفي من رسله من يشاء فيطلعهم على شيء من الغيب على ما تقتضي حكمته يسير ليتحقق به حكم ومصالح إطلاع الرسل على بعض الغيب بالوحي. وهذا كقوله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيب أحد إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربي. فالأنبياء لا يعلمون الغيب، لكن الله يطلعهم على بعض الغيبيات لحكمة، إما آية لهم ليعلم أنهم رسل من عنده أو وحي في أمور معينة، أما بقية الغيب فالله عز وجل هو الذي انفرد به. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. فآمنوا بالله ورسله، آمنوا بالله ورسله وأطيعوا أمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن تؤمنوا بالله وبرسله وباليوم الآخر وتتقوا معصية الله وتطيعوا أمره فلكم أجر عظيم وثواب كبير عند الله سبحانه وتعالى. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم. أيضا مثل هذا الذين يبخلون بما آتاهم الله، الله عز وجل أمرهم أن ينفقوا في سبيل الله وأن يخرجوا الزكاة وأن، فهم يبخلون بذلك، لا يحسبن هذا خيرا لهم أنهم يتمتعون به وكذا، بل هو وبال عليهم وشر لهم يوم القيامة. كيف؟ سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أن من لم يخرج الزكاة مثل له ماله يوم القيامة شجاعا أقرع، يعني ثعبان أقرع من شدة رأسه، تقرع رأسه من شدة سمه، فيلتف حوله ويقول أنا كنزك أنا مالك، ويقول حتى يعني يقضم يدخل يده في فيه ويقضمها ويقول أنا كنزك أنا مالك. وأيضا جاء أنهم كما جاء الله عز وجل وينفقون في سبيله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسهم. تصير يوم القيامة صفائح تحمى في نار جهنم وهي شديدة الحرارة 70 مرة مثل النار، ويكوون بها في جباههم وفي جنوبهم وفي ظهورهم والعياذ بالله. وثبت أن من لم يخرج الزكاة من الأنعام فإنه يبطح لها بقاع قرقر في أرض واسعة يوم القيامة، فتأتي أسمن ما كانت فتطأه بأظلافها وكذا، وثم تعاد عليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين الناس ثم ينظر سبيله إما إلى الجنة وإما. فمن بخل بما أوجب الله عليه كان شديد الوبال عليه يوم القيامة، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة يصير طوقا في أعناقه. وقيل غير ذلك يكلفون بالإتيان به يوم القيامة، لكن ظاهر الحديث أن هذا على ظاهره وحقيقته. ولله ميراث السماوات والأرض كل شيء يرجع إليه وملك له سبحانه، والله بما تعملون خبير لا يخفى عليه شيء من أعماله. ومن العجيب أن بعض البخلاء يتهمون الله بالبخل، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، هذا نزل في بعض اليهود لما قال سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن الله عز وجل أمر بأن يقرض قرضا حسنا، قالوا ما نرى الله عز وجل إلا فقيرا يستقرض منا أموالنا فنحن أغنياء والله عز وجل فقير إلينا يقترض منا أموالنا. وقد قال بعض العلماء إن اليهود قالوا هذا من باب السخرية والاستهزاء بالمسلمين، لا أنهم يعتقدون هذا في أنفسهم، وإنما لأنهم يكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقول يعني محمد يقول كلاما يستلزم أن الله فقير ونحن أغنياء. وقد يكون هذا على ظاهره، لأنهم جاء في الآية الأخرى أنهم قالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قال. فالله عز وجل يخبر أنه سمع قولهم وسيجازيهم عليه، ولهذا قال سنكتب ما قالوا في صحائفهم وجرائمهم السابقة، فهذا ليس أول جرائمهم، وقتلهم الأنبياء بغير حق من قبل ذلك، ونقول ذوقوا عذاب الحريق باشروه، وهذا العذاب المحرق المؤلم، ذلك العذاب بما قدمت أيديكم أيها الكفرة من أهل الكتاب، وأن الله ليس بظلام للعبيد لم يظلمكم مثقال ذرة بل أنتم الذين ظلمتم أنفسكم. الذين قالوا إن الله عهد إلينا أن لا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، بعض اليهود قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أنت تزعم أنك مرسل إلينا يا محمد وقد أمرنا الله أن لا نؤمن للنبي حتى يأتينا بقربان تنزل نار من السماء تأكله. وكان بنو إسرائيل محرم عليهم الغنائم وحلت لهذه الأمة، فكانوا إذا جمعوا غنيمة وضعوها فجاءت نار من السماء فأكلتها، فقالوا الله عز وجل أمرنا لا نؤمن للرسول حتى يأتينا بنار مثل هذه النار، فكذبهم الله عز وجل بأن هذا جاء به أنبياء بنو إسرائيل، ومع ذلك كفروا بهم وقتلوهم، ولم يؤمروا به بهذا في حق المسيح عيسى بن مريم ولا محمد صلى الله عليه وسلم، بل أخبروا به في حق غيرهما، ومع ذلك كفروا حتى بالذين جاءوهم بهذه العلامة، كفروا بهم وقتلوهم واعتدوا عليهم. قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات، أي بالآيات على صدقهم، وبالذي قلتم من الغنائم التي تأكلها النار أو بالنار التي تأكلها الغنائم، فلما قتلتمهم إن كنتم صادقين، إن كنتم صادقين فإنكم تريدون الإيمان، فلما مع ذلك مع هذه الآيات الواضحات قتلتموهم واعتديتم عليهم، فإن كذبوك مع هذا فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. هذا يعني فلك أسوة في الرسل السابقين، جاءوا بالبينات الواضحات الدالة على صدقهم، وبالزبر أي الكتب المزبورة من عند الله، والكتاب المنير الواضح المنير المبين للحق من الباطل، ومع ذلك كفر بهم وكذبوا، فأنت لك أسوة حسنة فيهم. نختم بقراءة تفسير أصحاب التفسير لهذه الآيات. قالوا ولا يوقعك في الحزن أيها الرسول الذين يسارعون في الكفر مرتدين على أعقابهم من أهل النفاق، فإنهم لن ينالوا الله بأي ضرر، وإنما يضرون أنفسهم ببعدهم عن الإيمان بالله وطاعته، يريد الله بخذلانهم وعدم توفيقهم ألا يكون لهم نصيب في نعيم الآخرة ولهم فيها عذاب عظيم في النار. إن الذين استبدلوا، هذا تفسير اشتروا الكفر بالإيمان، لن يضروا الله أي شيء، إنما يضرون أنفسهم ولهم عذاب أليم في الآخرة. ولا يظنن الذين كفروا بربهم وعاندوا شرعه أن إمهالهم، هذا معنى نملي لهم، إنما نملي لهم، وإطالة عمرهم على ما هم عليه من كفر، إذن الإملاء هو الإمهال، خير لأنفسهم، ليس الأمر كما ظنوا، وإنما نمهلهم ليزدادوا إثما بكثرة المعاصي على إثمين، ولهم عذاب مذل. ما كان من حكمة الله أن يدعكم أيها المؤمنون على ما أنتم عليه من اختلاط المنافقين وعدم تمايز بينكم وعدم تبين المؤمنين حقا، حتى يميزكم بأنواع التكاليف والابتلاءات، ليظهر المؤمن الطيب من المنافق الخبيث. وما كان من حكمة الله أن يطلعكم على الغيب فتميزوا بين المؤمن والمنافق، ولكن الله يختار من رسله من يشاء فيطلعوا على بعض الغيب، كما أطلع نبيه محمد صلى الله عليه وسلم على حال المنافقين، فحققوا إيمانكم بالله ورسوله، وإن تؤمنوا حقا وتتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه فلكم ثواب عظيم عند الله. إذن هم فسروا بعض الغيب هذا بالتمييز بين المؤمن والمنافق، والله أعلم. هذا يحتاج إلى مزيد تحرير ورجوع إلى كتب التفسير الذي في ذهني ويعني ما تقدم. نعم، قال ما يعني هذا يحتاج إلى مزيد تحرير، على كل أنهم اختاروا هذا والله أعلم. قال فنعم، وتتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، نحن محقق إيمانكم، وإن تؤمنوا حقا وتتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه فلكم ثواب عظيم عند الله، ولا يظنن الذين يبخلون بما أتاهم الله من النعم تفضلا منه فيمنعون حق الله فيها، لا يظن أن ذلك خير لهم بل هو شر لهم، لأن ما بخلوا به سيكون طوقا يطوقون به يوم القيامة في عناقهم يعذبون به، ولله وحده ما يؤول ما في السماوات والأرض، وهو الغني بعد فناء خلقه كلهم، والله عليم بدقائق ما تعملون وسيجازيكم عليه. لقد سمع الله قول اليهود حين قالوا إن الله فقير حيث طلب منا القرض ونحن أغنياء بما عندنا من أموال، سنكتب ما قالوا من الإفك والفرية على ربهم وقتلهم أنبياءهم بغير حق، ونقول له ذوقوا العذاب المحرق في النار، ذلك العذاب بسبب ما قدمت أيديكم أيها اليهود من المعاصي والمخازي، وبأن الله ليس يظلم أحدا من عبيده، وهم الذين قالوا كذبا وافتراء إن الله أوصانا في كتبه وعلى ألسنة أنبيائه ألا نؤمن لرسول حتى يأتيه بما يصدق قوله، يعني أن هذا كذب وافتراء، وذلك بأن يتقرب إلى الله بصدقة تحرقها نار تنزل من السماء، فكذبوا على الله في نسبة الوصية إليه في حصر دلائل الصدق الرسل فيما ذكروا، ولهذا أمر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم قد جاءكم رسل من قبل بالبراهين الواضحة على صدقهم وبالذي ذكرتم من القربان الذي تحرق نار من السماء، فلما كذبتموهم وقتلتموهم إن كنتم صادقين فيما تقولون، فإن كذبوك أيها النبي فلا تحزن، فهي عادة الكافرين، فقد كذب رسل كثر من قبلك جاءوا بالأدلة الواضحة وبالكتب المشتملة على المواعظ والرقائق والكتاب الهادي بما فيه من الأحكام والشرائع، يعني جعلوا الكتاب المنير في الأحكام والشرائع والزبر في المواعظ، فرقوا بينهم بهذا. من فوائد الآيات ختاما: ينبغي للمؤمن أن لا يلتفت إلى تخويف الشيطان له بأعوانه وأنصاره من الكافرين، فإن الله أمر كله لله تعالى. لا ينبغي للعبد أن يغتر بإمهال الله له، بل عليه المبادرة إلى التوبة ما دام في زمن المهلة قبل فواتها. البخيل الذي يمنع فضل الله عليه إنما يضر نفسه بحرمانها المتاجرة مع الله الكريم الوهاب وتعريضها للعقوبة يوم القيامة. ومن فوائد الآيات أيضا من سوء فعال اليهود وقبيح أخلاقهم اعتداؤهم على أنبياء الله بالتكذيب والقتل. نعم، والباقي سيأتي غدا إن شاء الله. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.